يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال السبحة؟ استعمال السبحة لا رأي فيها مانع في غير الصلاة، لكن بعد الصلوات سبح بها الصبح، وفي غير وقت الصلاة مثل تلقى معك سلعة فلا بأس. كان بعض السلف يعد التسبيح بالحصى، فقال جويرية وقد جلس في مكانها صلي الفجر ومعها تقلب بعض الأغراض، فقال ما زلت على الحال التي أنت عليها؟ وجاء إليه وقد جلست تسبح بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام قد قلت بعدك أربع كلمات أو ثلاث كلمات أربع مرات، لو وزنت بما قلت لوزنت النفس، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله جلالة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.